السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال: مقيده عفى الله عنه وغفر له: أما حمل الهدى في آية فبهداه مقتده، والدين في آية شرع لكم من الدين على خصوص التوحيد دون الفروع العملية فهو غير مسلم. أما الأول، المؤلف رحمه الله يبحث مسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ بمناسبة ذكر آيات القصاص وما جاء في هذه السورة مما أشير إليه في شرع من قبلنا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني في إيش كتبنا عليهم فيها؟ أن النفس في التوراة، التوراة شرع من قبلنا، والسورة سورة المائدة. وأشرنا في آخر الدروس من السنة الماضية قبل 5 أشهر أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، فالذي يقرأ هذه الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ينتابه أمران: الأول أن المكتوب فيه شرع من قبلنا في التوراة، والآية نزلت من آخر ما نزل من القرآن، فعند التعارض هل ينظر إلى هذه الآية على أساس أنها متقدمة أو متأخرة؟ ها؟ كتبنا عليهم فيها تقرير ما جاء فيها بالنسبة لشرعنا متأخر، وهي مكتوبة على من قبلنا، يعني مثل ما كتب علينا كالصيام، الصيام مكتوب على من قبلنا، لكن كونه مكتوب على من قبلنا هل نقول إنه متقدم، تقدم المشروعية، أو هو بالنسبة لنا من شرائعنا المتأخرة بعد تقرير التوحيد؟ المؤلف هو يبحث هذه المسألة ويذكر أقوال أهل العلم فيها بالنسبة لشرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ من أهل العلم من يقول ليس بشرع لنا وشريعتنا ناسخة لجميع ما جاء في شرائع من قبلنا من الأنبياء والرسل، ومنهم من يقول هو شرع لنا لأنه وحي من الله جل وعلا وأوامر ونواهي جاءت منه، والتفصيل فيما جاء من عنهم وثبت عن أنبيائهم بشرعنا لا مما هو مجرد دعاوى ومتلقى من الإسرائيليات، إن جاء في شرعنا ما يخالفه فليس بشرع الله، وإن جاء من شرعنا ما يوافقه فهو شرع لنا بلا تردد. إذا سكت عنه في شرعنا ما جاء ما يخالف ولا ما يعارض، بالنسبة للتوحيد وأصول الدين الأنبياء متفقون عليها، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، والخلاف في الشرائع الفرعية العملية هي التي يتحدث عنها المؤلف فيقول: سم. أما الأول فلما أخرجه البخاري في صحيحه في تفسير سورة صاد عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السجدة في صاد؟ فقال: أوما تقرأ ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فسجدها داود، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن السجدة من الفروع وليست من الأصول، من الفروع وليست من الأصول. مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أن بين هؤلاء الأنبياء وجه اتفاق ووجه اختلاف، وجه اتفاق ووجه اختلاف. يتفقون في الأب، أولاد العلات يتفقون في الأب، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، من أمهات مختلفات. كلام من يقول من أهل العلم أن الاتفاق بين الأنبياء في أصول الدين والاختلاف في الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يتضح وجه الشبه بين هذه الشرائع وبين الأنبياء مع شرائعهم مع المشبه به وهو أولاد العلات. لكن على كلام الشيخ والذي يقول: أما حمل الهدى في آية فبهداه مقتده والدين في آية شرع لكم من الدين على خصوص التوحيد دون الفروع العملية، هذا غير مسلم. الشيخ ما يسلم بأنهم يختلفون في الشرائع، إنما يتفقون في أصول الدين. الشيخ لا يسلم بهذا، وسوف يستطرد بالأدلة في دعم ما يراه ويتوجه إليه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سجد في صاد وسئل ابن عباس من أين هذه السجدة، وهي من الذي سجد؟ داود عليه السلام، خر راكعا وأناب، يعني هي في الشرع من قبلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها. فهل إقراره لها بشرع من قبلنا أو بشرعنا؟ ها؟ لأنه لما سئل ابن عباس من أين أخذت السجدة في صعد، فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود، ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالاقتداء، فهل الاقتداء في الأصول كما يقوله الجمهور ليطابق المشبه به وهم أولاد العلات لتتم المطابقة؟ إذا قلنا في كل شيء صاروا أشقة، ما صاروا أولاد علات. إذا قلنا في الأصول والفروع صار التشبيه بالأشقة. الظاهر ولا مو بظاهر؟ نعم، الشيخ استدل على أن فبهداه مقتده تشمل الفروع كما تشمل الأصول، والدليل على ذلك أن سجدة صاد من الفروع، واستدل ابن عباس على سجوده أو استدل لسجوده عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا: من ذريته داود، إلى أن قال: فبهداه مقتده. ودخول داود ودخول السجدة وهي من الفروع في هذا النص دخول قطعي. لماذا؟ لأن داود منصوص عليه في الآية، والآية متلوة من أجل هذا السجود، فدخول السبب في النص عند أهل العلم ثمن قطعي، مو واضح؟ نعم، منصوص عليه، فدخوله قطعي. هذا اللي يؤيد كلام الشيخ ويجعله يقول أن الاتفاق في الأصول والفروع، لكن الذي يشكل على هذا التنظير بأولاد العلات، التنظير بأولاد العلات، فالتنظير المطابق على كلام الشيخ بالأشقة، لأن أولاد العلات يختلفون، والأنبياء ما بينهم اختلاف لا في الأصول ولا الفروع على كلامه. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، تعرف مثل ما ذكرنا أنه إذا جاء في شرعنا ما يؤيد فهو شرع لنا. هي مسألة خلافية، مسألة خلافية، والشيخ بيستطرد في المسألة ويوضح ما يريد. نعم. فهذا نص صحيح صريح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل سجود التلاوة في الهدى في قوله فبهديه مقتده، فبهداه، في قوله فبهداه مقتده. هذه ميزة طبعة دار عالم الفوائد بإشراف الشيخ بكر، ميزتها أن الآيات برسم المصحف، الآيات برسم المصحف، فإذا قرأ الشيخ إلا إذا كان معتمد قراءة أخرى، فمن يؤمن عليه الخطأ إذا رسمت الآية بالرسم المعتاد. نعم، إذا قرأ الشيخ فبهديهم، إلا أن كان الشيخ معتمد قراءة أخرى. مكتوبة. قرأت المكتوبة. أنا أقول لك أن الكتابة إذا كان الشيخ من الحفاظ ويقرأها هكذا فأحد الناس، ولذلك أحسنوا حينما رسموا الآيات برسم المصحف. قل مثل هذا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وقع في الآيات أوهام كثيرة حينما طبعت بالحرف العادي حرف المطابع. لما صورت الفتاوى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ورسموا الآيات برسم المصحف أمن من هذا الخطأ. ها؟ وشو؟ إيه؟ انت وقفت على اختلاف بين الايات المرسومه وبين ما يقرا به الشيخ. على كل حال الطابع عليه ان يعتمد القراءه التي يقراها المؤلف، وكذلك الشارح طابع الشرح عليه ان يعتمد الروايه التي اعتمدها الشارح. وذكرنا أمثلة كثيرة جدا من فتح الباري حينما يطبع الطابع على غير رواية أبي ذر والشارح يشرح رواية أبي ذر، وفي تفسير القرطبي حينما يطبع الطابع على رواية حفص عن عاصم والشارح معتمد رواية ابن عامر، وكذلك ابن كثير وغيرهم، الشوكاني أيضا. ف الطابع الذي يجتهد ويدخل شيء غير داخل في الأصل، لأن فتح الباري ما في متن في الأصل، وكذلك ابن كثير ما في آيات، وكذلك القرطبي ما في آيات، فاجتهد الطابع جزاه الله خير واحتسب وطبع الآيات، لكن ليته طبع على المعتمد عند المؤلف لئلا يوجد الاضطراب. وكم من موضع قال ابن حجر قوله كذا، وهذا لا يوجد في المتن المطبوع أو يوجد غيره. نعم. ومعلوم أن ها؟ وين؟ حتى ابن عباس، حتى ابن عباس لماذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام وقال سجدها داود شكرا ونحن نسجدها اقتداء وشيء من هذا؟ المقصود أن الاستدلال ظاهر، لكن يبقى الإشكال، يبقى التنظير بأولاد العلات يحتاج إلى جواب. نعم. ومعلوم جرب علشان أسمع. وش فيه؟ أشياء الصلاة موجودة عند كثير من الشرائع، بقيت أشياء فهنا ينطر اتجاه أن أخو العلم، لأنه لم يطالبوا من أفهمها ولا فيس، حتى مع أخو العلم ما في شيء، يبقى الإشكال. نعم. ومعلوم أن سجود التلاوة فرع من الفروع لا أصل من الأصول. وأما الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في حديث جبريل الصحيح المشهور أن اسم الدين يتناول الإسلام والإيمان والإحسان، حيث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال لذا لما يرد حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لا يختص الفقه بالفروع العملية، الفقه المتعارف عليه ليس هو المقصود بالحديث من يريد الله بخير فقهه في الدين، وإن كان كثير من الفقهاء في متونهم وشروحهم يفتتحونها بالحمد لله الذي فقه من شاء من عباده، على إشارة إلى أن هذا هو الفقه. الفقه في الدين أعم، كما جاء في حديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وقد علمهم الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا الآية، وصرح صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور بأن الإسلام يشمل الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه بني الإسلام على خمس، الحديث ولم يقل أحد إن الإسلام هو خصوص العقائد دون الأمور العملية، فدل على أن الدين لا يختص بذلك في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية، وهو ظاهر جدا، لأن خير ما يفسر به القرآن هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في نحو قوله، قد يقول قائل أنه لا يلزم من التشبيه مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه، لكن ما نحن فيه من كونهم أولاد علات

وأما آية الأحزاب فقوله تعالى في قصة زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فإن هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح تعالى بشمول حكمته لجميع المؤمنين في قوله: لكي لا يكون على المؤمنين حرج الآية. وأشار إلى هذا أيضا في آية الأحزاب بقوله: خالصة لك من دون المؤمنين، لأن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم في قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية، لو كان حكمه خاصا به صلى الله عليه وسلم لأغنى ذلك عن قوله: خالصة لك من دون المؤمنين، كما هو ظاهر. وقد ردت عائشة رضي الله عنها على من زعم أن تخيير الزوجة طلاق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون التنصيص على الخصوصية بقوله خالصة لك من دون المؤمنين من باب التأكيد، قد يكون من باب التأكيد، فأصلها يدل على الخصوصية والتصريح بكونها خالصة من باب تأكيد هذه الخصوصية. وينظر في مسألة الهبة، ما الذي يختلف فيه الحكم للنبي عليه الصلاة والسلام عن غيره؟ كونها تحل له بأي شيء؟ ها؟ نعم، ما تحتاج إلى ولي، تأتي وتهدي نفسها إليه خالصة لهم دون المؤمنين، وإلا ويحتاج إلى عقد ويحتاج إلى مثل غيره. وغيره عليه الصلاة والسلام لو جاءت امرأة أهدت نفسها لرجل ترى صلاحه ترى أنه يستحق مثل هذا، ثم كلمت وليها وجاء عقد له، هذا ما في إشكال، في إشكال؟ نعم. وقد ردت عائشة رضي الله عنها على من زعم أن تخير الزوجة طلاق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه فلم يعده طلاقا، مع أن الخطاب في ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الآيتين. وأخذ مالك رحمه الله بينونة الزوجة بالردة من قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو خطاب خاص به صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيه أمته ذكورا وإناثا، فكل من ارتد حبط عمله، لكن يبقى الشرط هو القيد، أنه هل يشترط لحبوط العمل أن يموت على ردته أو مجرد الردة تحبط العمل؟ وفيه القيد في قوله جل وعلا: فيموت وهو كافر. والمسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. وحاصل تحرير المقام في مسألة شرع من قبلنا أن لها واسطة وطرفين: طرف يكون فيه شرعا لنا إجماعا، وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لنا كالقصاص، فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، وبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا في قوله: كتب عليكم القصاص في القتلى. وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا، وهو أمران: أحدهما ما لم يثبت بشرعنا أصلا أنه كان شرعا لمن قبلنا، كالمتلقى من الإسرائيليات لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تصديقهم وتكذيبهم فيها، وما نهانا صلى الله عليه وسلم عن تصديقه لا يكون مشروعا لنا إجماعا. والثاني ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، وبين لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، لأن الله وضعها عنا كما قال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أن الله قال نعم قد فعلت. ومن تلك الآثار التي وضعها الله عنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ما وقع لعبدة العجل، حيث لم تقبل توبتهم إلا بتقديم أنفسهم للقتل، كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء، وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ولم يبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا ولا غير مشروع لنا، وهو الذي قدمنا أن التحقيق كونه شرعا لنا، وهو مذهب الجمهور. وقد رأيت أدلتهم عليه، وبه تعلم أن آية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية يلزمنا الأخذ بما تضمنته من الأحكام، مع أن القرآن صرح بذلك في الجملة في قوله كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه المتقدم الصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالنفس مشروع لنا. وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه المتقدم التصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالنفس مشروع لنا، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث. الثيب يأتي هنا الصلاة على النبي في هذا الموضوع. وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجي في هذا الموضوع. قالوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن، نعم، ولو كان في السياق لقال وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، متكلم ها؟ يصلي عليه في نفسه لا في الكتابة، والعكس هو اللي يحصل عند أهل العلم، العكس هو الذي يأتي، فيصلون عليه عليه الصلاة والسلام سرا لا خطا. في كثير من المواضع التي تقول كيف ما صلوا، قال رسول الله وتركه ثم جاء بالنص، هم يصلون. والإمام أحمد يطوي هذا كثيرا ثارا الوقت والعجلة ويصلي عليه في نفسه، نعم. إلا بأحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس الحديث. وإلى هذا أشار البخاري في صحيحه حيث قال باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس إلى قوله فأولئك هم الظالمون، ثم ذكر حديث ابن مسعود المتقدم. وقال ابن حجر: والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ الحديث، ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب فالحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الإسلام، فهو أصل في القصاص في قتل العمد. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، أخرجه الشيخان من حديث أنس. بناء على أن المراد بكتاب الله قوله تعالى: والسن بالسن في هذه الآية التي نحن بصددها. هل المراد كتاب الله القرآن أو حكم الله بما يشمل السنة؟ نعم. فلا دليل وعلى كتاب الله القصاص. ها؟ الحكم أعم من أن يكون بالكتاب أو بالسنة أو بهما معا. نعم. وعلى بقية الأقوال فلا دليل في الحديث، ولم يزل العلماء يأخذون الأحكام من قصص الأمم الماضية كما أوضحنا دليله. فمن ذلك قول المالكية وغيرهم: إن القرينة الجازمة ربما قامت مقام البينة، مستدلين على ذلك بجعل شاهد يوسف شق قميصه من دبر قرينة على صدقه وكذب المرأة في قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الآية. قد يقول قائل وقد قيل أن هذا الشاهد ممن لا تثبت به الشهادة لصغره، قال إنه طفل والعبرة به أعظم، يعني لو جاء كبير وحكموه وقال ما قال لم مثل هذا يدرك، لكن لما يكون ممن لا يتكلم أصلا أو يتكلم لكن ما يدرك هذه الأمور على وجهها، ومن باب التنظير استعار شخص حمارا من جاره ورده عليه، فأنكر صاحب الحمار، قال ما رد الحمار، ثم نهق، أيهما الصادق؟ سمع من بيته. ها؟ ولذلك قال الجار أو صاحب الحمار: قال تكذبني وتصدق الحمار، هذا ما يحتاج إلى تصديق وتكذيب، أنت كاذب بلا شك ومخالف للواقع، مخالف لجميع الأعراف، يعني ما هي مفاضلة بين آدمي وحمار. فهذه قرينة قوية، بل تكون قطعية، يعني إذا كان في قصة يوسف فيها غلبة ظن وقريبة من البينة، لكن في قصة الجار مع جاره هذه قطعية. نعم. فذكره تعالى لهذا مقررا له يدل على جواز العمل به. ومن هنا أوجب مالك حد الخمر عمن استنكها. القرائن القوية تحدث عنها ابن القيم في الطرق الحكمية، قرائن قوية، لو وجد رجلان وأحدهما يجري خلف الآخر ويزعم أنه سرق عمامته، السابق الملحوق عليه عمامه بيد عمامه، والذي لاحقه ما عليه عمامه وليس من عادته أن يمشي دون عمامه، قالوا القرينة تدل على، وإن كانت محتملة، لكن إذا كان السابق بيده عمامة والذي خلفه ليس بيده عمامة ولم يكن السابق من أهل العمائم من أهل الطرابيش مثلا تقوى القرينة إلى أن يحكم بها. ذكر ابن القيم من هذا شيء كثير رحمه الله. نعم. ومن هنا أوجب مالك حد الخمر عمن استنكها فشم في فيه ريح الخمر لأن ريحها في فيه قرينة على شربه إياها. وأجاز العلماء للرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها إذا لم يدعي شبهة، إذا لم يقل إني وجدت الخمرة في هذا الإناء فشربتها على أنها ماء أو عصير، والدعوة محتملة. نعم. وأجاز العلماء للرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها فتزفها إليه ولائد لا يثبت بقولهن أمر أن يجامعها من غير بينة على عينها أنها فلانة بنت فلان التي وقع عليها العقد اعتمادا على القرينة وتنزيلا لها منزلة البينة. وكذلك الضيف ينزل بساحة قوم فيأتيه الصبي أو الوليدة بطعام فيباح له أكله من غير بينة تشهد على إذن أهل الطعام له في الأكل اعتمادا على القرينة. عند المال الشافعية والحنابلة أن المميز يملك الإذن لدخول البيت، يملك الإذن لدخول البيت سيما من الضيوف على عادة العرب في والمسلمين قبل وجود الفنادق وغيرها. ولكن في مثل هذه الأزمان وهذه الظروف قد يتضرر صاحب البيت، أقل الأحوال أنه إذا أذن هذا الصبي والصبي بريء والضيف نظيف ما عنده مشكلة ثم فيه طعام مدخر لصاحب البيت وطعام مبذول فقدم الصبي وقد حصل الطعام من النوع الفاخر المدخر لصاحب البيت، والأصل أن الذي يعطى الضيوف النوع الأقل. فمثل هذا يحصل فيه إشكالات، والقول بأن الصبي يملك الإذن بإطلاق لا سيما في وقتنا التي كثرت فيه المقتنيات وتنوعت يحصل ضرر على صاحب البيت. نعم. وأخذ المالكية وغيرهم إبطال القرينة بقرينة أقوى منها من أن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب جعلوا على قميصه دم سخلة ليكون الدم على قميصه قرينة على صدقهم في أنه أكله الذئب، فأبطلها يعقوب بقرينة أقوى منها وهي عدم شق القميص، فقال سبحان الله متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه، كما بينه تعالى بقوله وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأخذ المالكية ضمان الغرم من قوله تعالى في قصة يوسف وإخوته ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأخذ بعض الشافعية ضمان الوجه المعروف بالكفالة من قوله تعالى في قصة يوسف وبنيه لن أرسله معكم حتى تؤتوني موت يعقوب عندنا من قصة يعقوب مكتوب عندي يوسف يعقوب وبنيه. والضمان في المسألة الأولى هو المعروف بالضمان الذي يتنزل فيه الضامن مكان المضمون، ويكون المضمون له المال مخير بأن يطالب الأصل أو يطالب الضامن. وفي الصورة الثانية ضمان الوجه الذي هو الكفالة يسمونه، ويلزمه إحضاره بدون غرم. نعم. ها؟ وأنا به زعيم، جاء بحمل بعير جعالة، لكن ضمان هذه الجعالة وأنا به زعيم يعني ضامن. نعم. بقوله لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. وأخذ المالكية تلوم القاضي للخصوم 3 أيام بعد انقضاء الآجال من قوله تعالى في قصة صالح قال تمتعوا في داركم 3 أيام. وأخذوا وجوب الإعذار إلى الخصم الذي توجه إليه الحكم بأبقيت لك حجة ونحو ذلك من قوله تعالى في قصة سليمان مع الهدهد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وأخذ الحنابلة جواز طول مدة الإجارة من قوله تعالى في قصة موسى وصهره شعيب أو غيره إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك الآية. وأمثال هذا كثير جدا. إذا دلت الآية على جواز الإجارة فيما يحتمله العمر 10 سنين 20 سنة، فهل تدل هذه الآية على جواز ما يوجد عند بعض الناس من 100 سنة 200 سنة بعضهم 1000 سنة يأجر؟ هذا موجود، ما هو بنظري، موجود في وثائق، يأجر هالبيت يسمونه صبرة 1000 سنة. يعني هل الآية تدل على مثل هذا؟ مش تحكموا بهذا أنتم؟ ها؟ 1000؟ لا ممكن يجرون عليه العمل. 1000 سنة؟ لا، إلى 1000. وقاضي من القضاة يقول كتبت الوعد 500 سنة فاحتج المستأجر، قالوا لا جاء بعد نهاية المدة وأخرجني وأخرج أولادي وأثاثي من البيت، قال إذا قضن تعال نجدد لك. هذه وقائع، هي ما افتراضات. ها؟ إيه؟ إيه معروف أنها في مثل هذا. الذي دعا إلى ذلك جواز طول مدة الإجارة كان الحنابلة يأخذون بإطلاق. نعم، ولا يقولون 10 سنين مثل ما حصل أو 8 سنين أو أكثر في مدة يعيشها الإنسان المؤجر، لأنه إذا غلب على الظن أن هذه المدة لا يعيشها فقد أجر ملك غيره، قد أجر ملك غيره. لكن لقائل أن يقول أنه ما دام له أن يتلف أو يتصرف في هذا الملك بما يفوته على غيره فهذا من نوع هذه التصرفات. نعم. شو تلوم؟ يرددهم 3 أيام لا 3 سنين. ايش تقول الشيخ؟ لا تعليق. الشيخ موجود عاد. لا هو وجد ترديد والأمور بمقاصدها. الطنطاوي يقول لنا قضية في محكمة دمشق منذ 83 سنة، 83 سنة. ها شو ماتوا جوا اللي بعدهم واللي بعدهم. ومن الطرائف أن فيه قضية خصومة على عنز وتردد الخصوم ومسألة عنز مات سوا. كان واحد من القضاة وهو معروف بالطرفة رحمة الله عليه حيلوها عليه ونمشي، هم يحيلون العنز والملف إلى هذا القاضي. التفتت العنز على الملف وأكلته فاعترض دبوس في حلقها وماتت. والآن من ضمان من لما ماتت؟ من من ضمانه الشيخ؟ ايش دخله القاضي ما بعد وصلته؟ ها الشيخ؟ ها شو بيت المال؟ هنسأل الشيخ. ضمان بيت المال، من ضمان بيت المال لأنها على يد موظف ومؤتمن. ولأن كان فرط المراسل فهي من ضمانه هو. نعم. وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لا يخالف ما ذكرنا، لأن المراد به أن بعض الشرائع تنسخ فيها أحكام كانت مشروعة قبل ذلك ويجدد فيها تشريع أحكام لم تكن مشروعة قبل ذلك. وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة منهاج من غير مخالفة لما ذكرنا، وهذا ظاهر. فبهذا يتضح لك الجواب عن السؤال الأول، وتعلم أن ما تضمنته آية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية مشروعة لهذه الأمة، وأن الرجل يقتل بالمرأة كالعكس على التحقيق الذي لا شك فيه. وكأن القائل بعدم القصاص بينهما يتشبث بمفهوم قوله والأنثى بالأنثى، وسترى تحقيق المقام فيه إن شاء الله قريبا. في قوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس سبيلا وسنة، شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، أيهما السبيل وأيهما السنة من الشرعة والمنهاج؟ ها شو شرعة سبيلا وسنة من باب غير المرتب. سبيلا السبيل المنهاج، والشرعة السنة. نقف على هذا كلام العلماء، هذا مو بكلامي يعني. أنا